رباني الهدف الإخلاص الصدق الصبر التزود بالعلم العدل وعي الاتجاهات الفكرية والتربوية العالمية المعاصرة ومدى تأثيرها على النفوس. أما عن أهم مسؤوليات المربين فهي تتمثل فيما يلي: أولا مسؤولية التربية الإيمانية، ثانيا مسؤولية التربية الخلقية، ثالثا مسؤولية التربية النفسية، رابعا مسؤولية التربية العقلية، خامسا مسؤولية التربية الجسمية والجنسية، وأخيرا من عناصر المقدمة ما هو الهدف من التربية. هذه هي أهم عناصر المقدمة التي سأقدم بها إن شاء الله جل وعلا بين يدي هذا اللقاء الهام الخطير، ألا وهو أصول التربية في سورة لقمان. وأستهل هذا اللقاء وهذه السلسلة في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى بأهم الأسباب التي أدت إلى اختياري لهذا الموضوع. وبداية أضرع إلى الله جل وعلا أن يجعل هذه السلسلة مباركة نافعة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجذبني وإياكم الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن أول عناصر المقدمة التي ستحتاج منا إلى أكثر من لقاء إن قدر الله البقاء واللقاء، فهي أسباب اختياري لهذا الموضوع. والسبب الأول أيها الأحبة الكرام هو الانفصام بين المنهج والواقع، الانفصام بين المنهج والواقع. أحبتي في الله، إن المجتمع الذي بنى القرآن الكريم صرحه الكامل وأرسى لبلاده العظام على يد مرب البشرية الأعظم الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله، إن هذا المجتمع كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معاني. نعم، لم تشهد البشرية له نظيرا إلى يومنا هذا في تاريخها الطويل. إنه مجتمع رباه النبي صلى الله عليه وسلم على العبودية الكاملة لله وحده بلا شريك، وتمثلت هذه العبودية الكاملة في العقيدة الصافية الخالصة امتثالا عمليا لقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتمثلت هذه العبودية الكاملة في العبادة الصحيحة بركنيها من كمال الذل وكمال الحب لله عز وجل، وبشرطيها من إخلاص لله واتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتمثلت هذه العبودية ثالثا في تحكيم الشريعة امتثالا عمليا لقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وتطبيقا حرفيا لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتمثلت هذه العبودية رابعا في الجانب الأخلاقي والسلوكي امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وامتثالا عمليا لقول الحديث صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستقبل والبيهقي في الشعب وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنه مجتمع فريد، فريد في كل شيء، في عقيدته، في عبادته، في شريعته، في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته. إنه مجتمع رباه القرآن فطهر باطنه وظاهره وأخلاقه ومشاعره وحاطه بسياج من التربية الفذة الفريدة الكاملة. فعاش أفراد هذا المجتمع في واحد من الودن النبي والتسامح الجياش والحب والجراء كأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه مجتمع رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربية فذة كريمة كاملة كاملة. رباه المصطفى عليه الصلاة والسلام تربية حولت كل هذه الأطر النظرية الإسلامية إلى واقع متحرك وإلى مجتمع مرئي ومنظور ومحسوس. نقله النبي عليه الصلاة والسلام من أجواء الكفر والحقد والكراهية والعنصرية والقبلية البغيضة، نقله إلى واحة التوحيد وإلى واحة الحب في الله والإخاء والمساواة وعدم التفرقة. فلا فضل في هذا المجتمع لمن ارتفع على من اطبع، ولا لمن اعتلى على من افتقر، ولا لمن حكم على من حكم، بل لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما قال ربنا جل وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وظل هذا المجتمع أيها الخيار الكرام هكذا يطاول كواكب الجوزاء في علان السماء، ما ظل متمسكا بكتاب رب الأرض والسماء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وظل هذا المجتمع هكذا حتى أخذ يبتعد رويدا رويدا عن هذا النبع الكريم وعن هذا الأصل العظيم، عن نبع عزه ومصدر شرفه وأصل كرامته وسيادته وقيادته. وراح هذا المجتمع يطرق بين يديه أرض الكرامة والسؤدد لينهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى. فحدث في هذا المجتمع هذا الخلق العجيب وهذا الانفصام النكس بين المنهج المنير والواقع الحوض للمرير. ففي الجانب العقبي نرى العقيدة اليوم تذبح شر ذبحة على أيدي أبنائها الذين ابتعدوا كثيرا كثيرا عن حقيقتها ومقتضياتها وعن مفهومها الشامل ومقتضاها الكامل، ونخر الفكر الإرجائي في جسد الأمة. فابتعد الناس كثيرا إلا من رحم ربك عن صفاء هذه العقيدة الربانية للخالق. وفي الجانب التعبدي صرف كثير من أبناء الأمة العبادة لغير الله جل وعلا، وسمعنا بآذاننا من أبناء الأمة الكبار من يقول: إنني ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تنظم شؤونه وتدبر حياته. صرفت العبادة لغير الله، ذبح لغير الله ونذر لغير الله، وطاف المسلمون بغير بيت الله وحرق المسلمون بغير الله جل وعلا، وقدمت العبادة في كثير من صورها وأجزائها إلى غير الله جل وعلا إلا من رحم ربه. وفي الجانب التشريعي وقع ما لم يكن يخطر لأحد الفتة على بال. نعم، وقع المنكر الأعظم والفساد الأخطر الأكبر بتنحية شريعة الله جل وعلا وتحكيم القوانين الوضعية الفاجرة التي هي من صنع المهازيل من البشر، من شيوعيين وعلمانيين وديمقراطيين واشتراكيين وبعثيين وعفلقيين وغيرهم. ونحى المسلمون شريعة الله وقدموا شريعة المهازيل من البشر الذين تتحكم فيهم الأهواء والشهوات والندوات. والله جل وعلا رب الأرض والسماوات يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الجانب النفسي نرى هزيمة نفسية مدمرة، ونرى الساحة تعش بمسخ مشوه للهوية وبأغاليط تشوه الفكر وتنسخ التاريخ، وبزعزعة تدمر الانتماء في القلوب والعقول. وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. وهذا التخلف في الأخلاق وهذه الانتكاس في السلوك وفي المعاملات وهذا الانتقام المجد بين العبادات والمعاملات في المتاجر والمصانع والمزارع والشوارع والحقول والتجارات وغيرها، هذا الانتقام النكد انما هو نتيجة حتمية للتخلف العقدي والتعبدي والتشريعي والنفسي، مع غياب التربية الإسلامية الصحيحة، مع نسيان قول رسول الله: انما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. وهكذا ايها الأحبة نرى انفصاما بين المنهج المنير والواقع المرير. ولكن في دياجير هذا الظلام شاء الله تبارك وتعالى ان يبصر في الافق نور ساتحدث عنه الان بعد قليل في ايجاز الشديد. فهذا هو اول سبب من الاسباب التي دعتني للحديث عن اصول التربيه وعن الإطالة في المقدمة عن عمد وعن اختيار، لأننا نرى الآن ولا ينكر ذلك أحد إلا إذا كان يعيش في قرش عاجي أو جلس ينظر لحال المسلمين من مكتب مكيف مغلق لا يحتك بواقع الناس شيئا. هذا هو السبب الأول الذي دعاني للإطالة في هذه المقدمة في أصول التربية، ألا وهو الانفصام بين الواقع والمنهج، أو بين المنهج المنير والواقع الأنضد المنير. ثانيا، السبب الثاني الذي دعاني للحديث عن مقدمة طويلة في أصول التربية هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية، أيها الأحبة الكرام، لقد هزمت الأمة المسلمة هزيمة نفسية منكرة يوم أن تخلت عن موكب الهدى وركب النور وتنكبت الصراط وتركت أصل العز والشرف، وراحت تنهة وراء الشرق دارة ووراء الغرب الكافر دارة أخرى. تخلفت الأمة في وقت تقدمت فيه الحضارة المادية المذهلة تقدما يأخذ العقول ويظهر الأبصار. وهنا أفاقت الأمة على هذا التقدم العلمي المادي المذهل، ونظرت إلى هذا التطور العلمي نظرة الملهوف الذي فقد كل شيء وغدا مستعدا للذوبان في اي بوتقة، لا سيما في بوتقة هذا التقدم المادي العلمي المذهل. وراحت الامة تحاكي هذه الحضارة الغربية الكافرة، لا تفرق على الاطلاق بين الحضارة المادية العلمية الصناعية وبين الحضارة التربوية والاخلاقية. وراحت الامة تحاكي وتقلد دون تفريق الا من رحم الله جل وعلا. وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه واله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن من غير اليهود والنصارى؟ راحت الامة تحاكي محاكاة عمياء، وصرخت الاصوات، اصوات المحررين، اصوات المجددين، اصوات المطورين، اصوات المصلحين، هكذا سماهم اعداء ديننا، للي اعناق الناس الى اذكارهم لي، ولارغام الوف الناس الى مناهجهم التربوية الخبيثة. راحوا يصرخون في الامة بالثوبان في بوتقة المناهج التنطوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا واسلامنا، باعتبارها ان هذه المناهج هي اكسير السعادة وسر الحياة وبلسم الشفاء لهذه الامة التي تعثرت في هذا الموقف الخطير. راحت الامة تحاكي دون تفرقة بين الحضارة المادية والحضارة التربوية الأخلاقية. وبعد تجربة طويلة مريرة جاءت الأمة في وقت الحصاد لتحصد الفشل الذريع في الجانب التربوي والأخلاقي بكل صوره، وأصبح الذين كانوا ينافحون ويدافعون بالأمس القريب عن المناهج التربوية الغربية أصبحوا يعلمون يقينا أنهم قصدوا سرابا وزرعوا شوكا وحنظلا وقطفوا شقاء وتعاسة. فنحن بحق وبكل ثقة، وأقولها برأس يناطح السماء، نحن بحق نملك المنهج التربوي المتكامل الفذ الفريد، لأننا نملك الإسلام، نملك الإسلام الذي يملك وحده بلا منافع المنهج التربوي المتكامل لكل جزئيات الحياة. نملك هذا المنهج العظيم، وما زال الإسلام شامخا يعرض نفسه على الإنسانية كلها على أنه وحده هو المخلص للإنسانية من هذا الضيق ومن هذا الشقاء. بعد أن أحرقها نفح الهاجرة القاتل وأبناها طول المشي في الضيق والظلام، يعرض الإسلام نفسه كمخلص لهذه الإنسانية كلها، لأنه ابتداء وانتهاء منهج الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم ايها الخيار الكرام، وفي دياجير هذا الضلال كما ذكرت لا انكر على الاطلاق، كما لا ينكر ذلك على الاطلاق معي احد يتابع احوال الامه، لا ننكر ان الامه الان بفضل من الرحيم الرحمن بدأت تنتقل حقا من اخطر مراحلها من مرحلة ازمة الوعي الى وعي الازمة. اكرر، الامة بدأت وبحق تنتقل الان من مرحلة خطيرة في حياتها، من مرحلة ازمة الوعي الى وعي الازمة. وها نحن نرى اصدق دليل عملي على كلام هذا، الا وهو هذه الصفوة الإسلامية الكريمة المباركة التي بدأت تنقل الأمة حقيقة من هذه المرحلة التعيسة إلى هذه المرحلة الوضيئة المشرقة. فها نحن نرى بفضل الله جل وعلا صحوة كريمة مباركة بدأت تتمثل بفضل الله في كل بقاع الدنيا، كتنزل حبات الندى على الصخرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنسمات ربيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الصهور. ها نحن نرى ثلة كريمة مباركة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، هذه الكوكبة الكريمة التي جاءت لتسير على طريق الدعوة الطويل الطارد في شعاب الزمان من لدن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. جاءت هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الأقدام، تجتاز الصخور والأشواك والحجارة، نعم يخيل دماء وتتمزق هنا وهناك أشلاء، ولكن الرتب الكريم في طريقه لا ينحني ولا ينحني ولا يحيد، لأنه على ثقة مطلقة ويقين متكامل أن معه الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الله الرسل. إنه والله لصبح كريم عظيم جليل مبارك، صبح هذه الصحوة الكريمة المباركة صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمشاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي مفلك طابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب وأعتقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تلفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الصفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخلا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله، أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عقلقا، إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عقلقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا، إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا، إن التطرف وصمة في وجه من حول البسمة رمادا محرقا، شتان بين النهر يعذب ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزقا. فيا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإقاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي في الصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى بالتزامك مسمقا. هذه الصحوة الكريمة أيها الأحبة سبب وأصل عملي لانتقال الأمة من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، وهذه الصحوة هي السبب الثالث من أسباب اختياري لهذا الموضوع، وأفصل هذا في وقت دقيق وجيز بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة، أقول إن السبب الثالث الذي دعاني لاختيار هذا الموضوع هو هذه الصحوة الكريمة المباركة. فإن هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة مثمرة راشدة، فإنها بحاجة إلى منهج تربوي دقيق يحميها من الانفياح والذوبان في أطر ومناهج مشوشة وملوثة. هذا المنهج التربوي الدقيق المنبثق من القرآن والسنة في فهم سلف الأمة هو وحده الكفيل بإذن الله جل وعلا أن يحفظ على هذه الصحوة ثمرتها، وأن يحفظ لهذه الصحوة جهدها، وأن يحفظ لهذه الصحوة عملها. هذا المنهج التربوي الدقيق المنبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة هو الذي يحفظ جهد الصحوة من أن يضيع كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب، وهو هو الذي يحمي الصحوة من الوقوع في أي تعامل خاطئ مع النصوص العامة أو الخاصة بالاستشهاد بها في غير موضعها أو في غير محلها أو بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة التي لا بد منها وحتما للربط ربطا صحيحا بين دلالة النصوص وحركة الواقع. هذه الصحوة تحتاج إلى هذا المنهج التربوي المتكامل لنستفيد ولتستفيد منها الأمة، وليجعل الله تبارك وتعالى خيرها عاما نافعا حتى لا ينطلق فرد أو جماعة أو حتى أي فصيل حركي بعيدا عن هذا المنهج التربوي فيخطئ ويحسب خطأه على الحركة بصفة عامة. إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء فسوف يكون حديثنا في الأسبوع المقبل بإذنه تبارك وتعالى عن مصادر التربية الإسلامية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين،